قطرات الندى. فلسطينية. جمالك فجر أرواح تبدى، ونورك في الدجى لا يستكين، عيونك بثت الأبعاد سحرا تخبئ فيه سرا لا يبين، خطاك تزلزل الأرواح عشقا وتزهر من وداعتها السنون، كأنك في دجى الأفلاك نور ونار للبطولة لا تهون. يرف على ثراك الحرف عزا وتكتبه الدواوين المتون. فلسطين الهوى يا صدق وعد تمور به العزائم والحنين، جبينك قبة الأرواح طهر تلونه الصباحات الفتون، وفي العين اتلاق مثل صبح يضيء إذا تنفست الجفون، كلامك مثل أنسام تغنى به تسري لدى القلب اللحون. إذا مرت خطاك على تراب يباركها الندى والياسمين، كأنك من رؤى الأمجاد شمس وترقص عند طلعتك العيون، وفيك تنام جذلا ألف بشرى وتوقظها ابتسامات حنون، وفيك لكل آهة روحي نبض يطل إذا تغشان السكون، كلامك كالندى يمشي خفيفا وتعشقه المشاعر لا يهون، كأنك في المدى ضوء عتاق يؤازر فجره الحق المبين، فأنت النور إن ضاعت دروب، وأنت الشوق إن عز اليقين. فلسطينية الآيات عزم ولا تنسى ملامحك العيون، كأن الله حين حباك حسنا أتاك الحسن ملكا لا يخون، تجمل كل شيء فيك دوما فأنت الحسن بل كاف ونون. شعر وفاء رزق. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.